ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر. أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ. البخور والعطر لا يفطر، لا يفطر، لا هو يطيب أو يتبخر ولا يفطر بذلك، لكن لا يستنشق الدخل من البخور أحمر خروج من الخلال، لا يستنشق، بل يطيب في ثيابه وبدنه، يطيب بالورد، دهن العود، البخور، لكن لا يستنشق البخور.